إذا خطب امرأة رجل فاسق أو تارك صلاة، هل يجوز لرجل آخر أن يخطبها بعده أو أن يخطب عليه؟ هل أجاب أهلها أم لم يجيبوا؟ وأجابت هي أم لا؟ إذا كان الرجل فاسقا ويخشى أن يضلها فلا بأس بذلك، وأما إذا كان قاطع صلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج بقاطع صلاة، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه: بين العبد والكفر أو الشرك الصلاة، وفي رواية: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. ولما رأى أبو داود في سننه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصحيح أن قاطع الصلاة يعتبر كافرا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ يعتبر كافرا، ولا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج به ولو وقع الزواج. فالصحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها، لأن الله عز وجل يقول في شأن المسلمات اللاتي أسلمنا: نعم لهن حل لهم، وأسلمنا وأزواجهن كفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم.